وذكر مثل هذا الحديث، وإن لم يذكر هذا الحديث لكن ذكر نحوه، إذا استجمرت فأوتر. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ ها أخوان، نعم أي نعم، قال فأوتر، والوتر يحصل بواحدة فأكثر ولم يخصص. فقالوا أن هذا الحديث وهو حديث ابن مسعود الذي في البخاري، من استجمر فليوتر، دال على مطلق العدد، وإنما هو فقط على الوتر ويبدأ من واحدة، فهذا حجة. ولذلك بوب عليه النسائي بهذا الباب، باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، وذكر مثل هذا الحديث. وأيضا احتجوا بحديث آخر وهو حديث ابن مسعود الذي في البخاري، بأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، ثم قالوا إن الحكم يدور مع علته، فالعلة هنا في الاستجمار والأمر بالاستجمار هو إيش؟ الطهارة، إرادة الإنقاء والطهارة، فمتى ما حصل الإنقاء والطهارة حصل المقصود، فالحكم يدور مع علته. فإذا قالوا هنا لا اعتبار للعدد، لأن المقصود والمعتبر هو حصول النقاوة وحصول الطهارة. والحقيقة بالتأمل في هذين القولين، قول الثاني قول قوي، وهو أن العبرة هو بالإنقاء، ولكن حينما ننظر إلى عموم الأدلة، وهي أدلة صحيحة صريحة في الصحيحين وفي غيرها، أمر ونهي وتأكيد على ثلاثة أحجار، هذا كله يعني الحقيقة يوجب ترجيح القول الأول، وهو أن الثلاثة أحجار مقصودة لذاتها، وأن كلا الأمرين مطلوب، الإنقاء والعدد. ولذلك نقول إن القول الراجح هو القول باشتراط العدد مع الإنقاء لصراحة الأدلة وقوتها. في الغالب لا يحصل الإنقاء بواحدة، وإن حصل ذلك في أحوال معينة كنشافة المكان أو قلة مثلا النجاسة التي خرجت من بول أو غائط أو نحو ذلك، فإن هذا يكون غير معتبر، والعبرة هو بالأعم الأغلب. والأعم الأغلب أن الحجر الواحد لا يكفي في الاستطابة والتنظف من الغائط، فلذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطابة بثلاثة أحجار. قال الخطابي لو كان القصد الإنقاء فقط لخلى اشتراط العدد عن الفائدة، ذكر ذلك الحافظ في الفتح، يعني إذا كان المراد فقط الإنقاء كما تقولون، فما فائدة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار؟ لا فائدة من هذا الكلام، وهذا يصبح كلام لغو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما لغوا لا فائدة منه، فتأكيده على ثلاثة أحجار ونهيه عن أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، كل ذلك دال على أن الثلاثة الأحجار مقصودة، وأنه ليس فقط المقصود هو الإنقاء. قال فلما اشترط أو اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى، يعني علم أنه لا يقع الإنقاء إلا بثلاثة أحجار من حيث المعنى، دل على إيجاب الأمرين أي العدد والإنقاء. ونظيره قال، يعني ويشبه مثل هذه المسألة، نظيره العدة بالأقراء، العدة بالأقراء أي الحيض، فإن العدد مشترط وهو ثلاثة حيض عدة المطلقة، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد، يعني الأقراء الحيض الثلاث حيض اشترطت عدة للمطلقة حتى يستبرأ الرحم من الزوج الأول، من نطفة الزوج الأول، حتى لا يبقى في رحم المرأة شيء من الزوج الأول. فقال إن اشتراط ثلاثة أقراء معتبر شرعا، ولا يقول قائل لو تأكدنا أنه استبرأ الرحم بحيضة واحدة هل يجزي أن يعقد على هذه بزوجا آخر، يعني أن يعقد عليها زوج آخر؟ قطعا لا يقول بذلك أحد، ولو تأكدنا من براءة الرحم بحيضة واحدة. فإذا العدد معتبر، كما أن العدد هنا معتبر للطهارة. وأما استدلالهم بحديث ابن مسعود فمعترض بالزيادة الواردة، وهي زيادة حسنة حسنها أهل العلم كالحافظ ابن حجر. وأما حديث من استجمر فليوتر فهذا مطلق، أو هذا عام وقيد، أو هذا مجمل وبين بالأحاديث الأخرى. ما المراد بالوتر هنا؟ المراد به ثلاثة أحجار بين في الأحاديث الأخرى، فيقال هذا لفظ مجمل وقد بينته الأحاديث الأخرى. ومع هذا توسطا بين القولين نقول إن لو حصل الإنقاء بحجر أو حجرين واكتفى بهما فلا نقول إن طهارته باطلة، كما هو القول الأول، وإنما نقول طهارته صحيحة لكن مع الإثم في مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ونهاه، أمره بثلاثة أحجار ونهاه بأن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لكن نقول إن طهارته صحيحة لأن النقاوة حصلت، الإنقاء حصل وهو المقصود، ولكن حصلت المخالفة بأنه استنجى بأقل من ثلاثة أحجار، فلا نقوى على القول بأن وضوءه باطل وصلاته باطلة، بل نقول إن وضوءه صحيح لكن مع الإثم في المخالفة، هذا هو الأرجح فيما يظهر لي والله أعلم. هنا فرع تبع لهذه المسألة، قوله أحجار بثلاثة أحجار لا يدل على تعين الأحجار، بل لو استجمر بغيرها مما يحصل به الإنقاء جاز ذلك، كالخرق والأعواد ونحوها مما هو غير محترم أو غير منهي عنه، لأن غير الأحجار في أشياء محترمة لا يجوز الاستجمار بها، كالأوراق المكتوب فيها علم أو نحو ذلك أو الطعام، وهناك أشياء منهي عنها كالعظام والروث كما سيأتي، فكل ما لم ينهى عنه وليس بمحترم فيجوز الاستجمار به حتى ولو لم يكن أحجارا، وهذا هو قول عامة أهل العلم، هذا هو قول عامة أهل العلم. هناك رواية نقلها ابن قدامة في المغني عن أحمد رحمه الله أنه لا يجزئ إلا الأحجار، ولكن القول الصحيح هو قول عامة أهل العلم أنه يجزئ غير الأحجار مما هو طاهر غير محترم ولا منهي عنه، وسيأتي أيضا ذكر للمسألة مرة أخرى. فرع آخر في هذه المسألة قوله ثلاثة أحجار، قوله ثلاثة أحجار، السنة في الاستجمار أن يقطع على وتر، السنة في الاستجمار أن يقطع على وتر، للحديث الصحيح من استجمر فليوتر، ولهذا هذا الحديث وأحاديث كثيرة دالة على الوتر في الاستجمار. لكن هل يجب الوتر في الاستجمار؟ يعني هل القطع على وتر واجب؟ الصحيح وهو قول عامة أهل العلم أنه لا يجب بل هو سنة، أنه لا يجب بل هو سنة. وجاء في زيادة في حديث أبي داود، وسيأتي هذا الحديث وهو حديث فيه ضعف، لكن الحافظ في الفتح قال إسناده حسن، جاء في زيادة من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج، وهي قطعة من حديث طويل لكنه حديث على كل فيه ضعف وسيأتي معنى ذكره، لكن هو على كل قول عامة أهل العلم أن الوتر في الاستجمار سنة وليس بواجب. فرع آخر في هذه المسألة، الواجب في الاستجمار بالحجارة ثلاث مساحات وليس الواجب ثلاثة أحجار، الواجب ثلاث مساحات وليس الواجب ثلاثة أحجار، لأن المقصود من الثلاثة أحجار إيش؟ المقصود هو المسح، المقصود هو المسح وليس فقط، يعني هو تعدد المسح وليس تعدد الحجارة، تعدد المسح لأنه هو المراد للإنقاء وليس تعدد فقط الحجارة، فإذا حصل ثلاث مساحات ولو بحجر واحد له ثلاث شعب فيصح ذلك، أو بخرقة كبيرة يمكن أن يمسح بها من ثلاث جهات، فكل ذلك جائز، المقصود أن تحصل ثلاث مساحات منقية، أن تحصل ثلاث مساحات منقية. هناك فرع آخر أيضا تابع لهذه المسألة، اختلف العلماء في الإنقاء الواجب في هذه الحجارة أو ما يقوم مقامها، اختلفوا في الإنقاء الواجب، ما هو الإنقاء الواجب؟ يعني ما هو الحد الذي يكتفي به عن المسح بالحجارة أو بما يشبه الحجارة؟ والراجح في هذه المسألة أن الإنقاء الواجب هو زوال عين النجاسة، هو زوال عين النجاسة بحيث لا يبقي أو لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء، بحيث يبقى شيء لا يزيله إلا الماء. وقيل الإنقاء هو زوال عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا شيء يسير، وهذا الكلام يعني قد يكون فيه شيء من الصعوبة، قد يكون فيه شيء من المشقة، لكن القول الأول هو الأرجح أن الإنقاء هو أن يزول، أن تزول عين النجاسة بحيث لا يبقى شيء يمكن أن يزيله الحجر، وإنما يبقى شيء لا يزيله إلا الماء. فرع أخير في هذه المسألة، ذكر عامة أهل العلم أن الاستجمار بالحجارة لا يجزئ إلا إذا لم يتعدى الخارج من السبيلين محل الخارج، أما إذا تعدى إلى غير موضعه المعتاد فإنه هنا لا يجزئ إلا الماء، لأنه لا يمكن تطهير المحل بالحجارة في هذه الحالة. فلو انتشرت النجاسة وتعدت مكانها المعتاد فإنه هنا قالوا لا يجزئ إلا الماء، لأنه لا يمكن تطهير الأماكن الأخرى بالحجارة، إنما التطهير بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة هو في الفرجين فقط، القبل والدبر. فإذا تجاوز محل المعتاد فإنه لا يجزئ في هذه الحالة إلا الماء. المسألة الأخيرة في هذا الحديث في قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو الروث، مطلق الروث من جميع البهائم يسمى رجيع أو روث. وعلة النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم والروث، علة النهي أن الرجيع علف لبهائم الجن والعظم طعام لهم، وهذا جاء صريح في حديث ابن مسعود في مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لما سألوه الزاد في قصة الجن، لما سألوه الزاد أي الطعام، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فهذا أو هذا هو العلة في المنع من الاستجمار بالروث والعظام، لأنه يفسد على إخواننا من الجن هذا الطعام. والنهي في الأحاديث هل هو عام لجميع الرجيع ولجميع العظام، أم هو خاص بما يأكله الجن ودوابهم؟ بالنظر إلى الحديث حينما ننظر إلى العلة نقول إنه خاص بما تأكله الجن وبهائمهم، لكن الراجح في ذلك والصحيح أنه مطلق وعام. أما العظام والروث الذي هو طعام الجن وبهائمهم فهذا لا يجوز الاستجمار والاستنجاء به، لأنه إفساد لطعامهم. وأما ما سوى ذلك من الرجيع والعظم النجس غير مأكول اللحم، أي الذي هو عظم غير مأكول اللحم وروث غير مأكول اللحم، فهذا لأنه رجس، لأنه نجس، والنجاسة لا يمكن أن تكون محلا للتطهير، لا يمكن أن تكون محلا للتطهير. فرع في هذه المسألة تخصيصه النهي، أي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، يستفاد منه أمران. يعني هو قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نستنجي بثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، نهاهم من مجمل الأشياء التي يستنجى بها عن أن يستنجوا برجيع أو عظم. وهذا يستفاد منه أمران. الأول أنه يجوز الاستنجاء بكل شيء سوى العظم والروث، غير الحجارة يجوز الاستنجاء والاستجمار بكل شيء، لأنه لم يستثنى إلا العظم والروث. ويفهم منه إيش؟ أنه ما سوى العظم والروث يجوز الاستجمار به، وطبعا مما يطهر، مما يطهر، أما الأشياء التي لا تطهر هذه لا يجوز الاستجمار بها. وهذا كما مر معنا هو قول عامة أهل العلم، فيجوز الاستجمار بالخرق والأوراق والعيدان وغيرها من الأشياء المطهرة غير الحجارة. الأمر الثاني يستفاد من قوله رجيع أو عظم النهي عن الاستجمار بكل شيء محترم أو ينتفع به، فكل شيء محترم أو ينتفع به فإنه لا يجوز الاستجمار به، وهذا يفهم من قوله رجيع أو عظم، فالعظم طعام فهذا ينتفع به وهو شيء محترم، فلا يجعل مكان القاذورات أو يستعمل للتطهر من النجاسات، فهو أمر محترم وهو أيضا مما ينتفع به، مما ينتفع به. ويلحق بذلك كل شيء يمكن الانتفاع به أو هو محترم كالأوراق المكتوب فيها علم أو أشياء ينتفع بها كأوراق الشجر التي تأكلها بهائم الإنس أو نحو ذلك من أنواع الأشياء المحترمة أو التي ينتفع بها. فإذا هذه اللفظة أو أن نستنجي برجيع أو عظم هذا استفيد منها هذان الأمران. فرع أخير في هذه المسألة، لو استنجى الإنسان برجيع أو عظم، لو استنجى الإنسان برجيع أو عظم فهل يحصل المقصود أم لا؟ يعني هل يحصل الإجزاء يجزئ ذلك عنه أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. قيل إن مثل هذا العظم الروث لا يطهر ولا يجزئ، لا يطهر ولا يجزئ، وهو قول الجمهور. واحتجوا بحديث أبي هريرة إنهما لا يطهران، أنه نهى عن استنجاب العظم والروث وقال إنهما لا يطهران، أخرجه الدارقطني وصححه الدارقطني، قال إنه حديث صحيح. وهناك قول آخر للأحناف إنه يجوز التطهر بالعظم والروث مطلقا، سواء النجسة منها أو الطاهرة، وأنها مجزئة. وقول آخر لمالك أنه يجزئ لو تطهر بالعظم الطاهر، بالعظم الطاهر. والراجح فيما يظهر الله أعلم على فرض صحة الحديث هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. وفي حديث ابن مسعود كما سيأتي معنا إنها ركس أو رجس، يعني إنها نجسة، على خلاف الروثة التي جاء بها ابن مسعود هل هي روثة حمار أو روثة مأكول اللحم. على كل إنهما لا يطهران كافي في الدلالة على أنه لو تطهر بهما فإنه لا يجزئ ولا تحصل بهما الطهارة، وهذا هو القول الأرجح فيما يظهر، والله أعلم. نعم. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، هذا الحديث أخرجه السبعة ولفظه في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والترمذي فقط من دون باقي السبعة، بزيادة قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذه الزيادة من قول أبي داود هي فقط في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والترمذي، أما البقية فليست عندهم هذه الزيادة، النسائي وابن ماجه ليست عندهم هذه الزيادة. والسبعة كما هو معلوم الصحيحان والمسند مسند أحمد وبقية السنن الأربعة. غريب الحديث قوله شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة، أي اتجهوا حال قضاء الحاجة شرقا أو غربا. لماذا؟ لأن قبلتهم جنوبا، قبلة أهل المدينة جنوب، فإذا شرقوا أو غربوا لم يتجهوا إلى القبلة لا استدبارا ولا استقبالا. قوله قول أبي أيوب مراحيض فوجدنا مراحيضا، المراحيض جمع مرحاض، جمع مرحاض، وهو البيت المتخذ لقضاء الحاجة أي للتغوط، وهو البيت المتخذ لقضاء الحاجة. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. طبعا هذا الحديث في مسألة واحدة، هي مسألة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم على أقوال كثيرة. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو ما ظاهره التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فهناك أحاديث من أقواله عليه الصلاة والسلام دالة على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بالبول أو الغائط، وهناك أحاديث من فعله عليه الصلاة والسلام تدل على أنه استقبل واستدبر القبلة في حال قضاء الحاجة. فوقع الخلاف بين أهل العلم بسبب هذا التعارض أو التقابل بين هذه الأدلة، فأقواله تدل على النهي وأفعاله تدل على الجواز، فوقع الخلاف بين أهل العلم في فهم هذه الأدلة والجمع بينها أو التفريق بينها على هذا أو لأجل هذا السبب. والأقوال في ذلك كثيرة، لكن نحاول أن لا نستعرضها كلها لأن لا حاجة لنا لاستعراض كل الأقوال، لكن سنذكر أربعة أقوال هي تقريبا أهم هذه الأقوال، وهي الأقوال التي تقريبا نوعا ما متقابلة، نوعا ما متقابلة. بقية الأقوال هي تفريع عن هذه الأقوال، هي تفريع عن هذه الأقوال، لكن هذه الأقوال الأربعة هي الأهم وهي الأصل. بقية الأقوال كما قلت هي تفريع عن هذه الأقوال الأربعة. أهم هذه الأقوال الأربعة أو أهم هذه الأقوال أربعة: الأول النهي مطلقا، النهي مطلقا للتحريم، وقولنا مطلقا أي في البنيان والصحراء استقبالا واستدبارا. قالوا إن النهي في حديث أبي أيوب مطلق، لا يقيد باستقبال ولا باستدبار ولا يقيد ببنيان ولا صحراء، بل هو مطلق في البنيان وغير البنيان استقبالا واستدبارا. هذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وضعف ابن القيم القول بالتفريق بين البنيان والصحراء، قال لبضعة عشر حديثا أو دليلا تدل على أنه لا تفريق بين البنيان والصحراء. وقال بهذا القول أيضا جمع من الصحابة والتابعين عموم النهي، والنهي للتحريم، والنهي في هذا القول للتحريم، واحتجوا بعموم الأحاديث الدالة على النهي، احتجوا في هذا القول بعموم الأحاديث الدالة على النهي، كحديث أبي أيوب الذي معنا، وحديث سلمان الذي مر، وحديث أبي هريرة في مسلم بلفظ إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فهذه ثلاثة أحاديث كلها في الصحاح، حديث ابن مسعود في الصحيح، عفوا أبي أيوب في الصحيحين، وحديث سلمان في مسلم مر معنا، وحديث أبي هريرة أيضا في مسلم إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال أصحاب هذا القول إن المنع لأجل حرمة القبلة، لأجل حرمة القبلة، وهذا المعنى الذي هو حرمة القبلة موجود في حال البنيان والصحراء وفي حال الاستقبال والاستدبار. قالوا إن السبب في منع النبي صلى الله عليه وسلم من استقبال والاستدبار هو لأجل إيش؟ حرمة القبلة، لأجل كرامتها وحرمتها، وهذا المعنى موجود مطلق سواء في حال البنيان أو في حال الصحراء، وسواء في حال الاستقبال أو في حال الاستدبار. وقالوا بأن حديث ابن عمر، وسيأتي معنا المتفق عليه، أنه رقع على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت الشام مستدبر الكعبة، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال ثم قال رأيته في قبل أن يموت بعام مستدبر أو مستقبل القبلة. قالوا أن هذا حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن هذا حكاية فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، وفعله لا يعارض بقوله، فقوله أقوى، لأن الفعل إيش؟ الفعل يعترضه عدة احتمالات، احتمال النسيان، احتمال الخصوصية إلى غير ذلك. فقالوا بما أنه يعترضه الاحتمال فنبقى على القول، لأن القول أصرح وأوضح، والقول هو النهي المطلق، النهي المطلق الذي للتحريم. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني قالوا بأنه مباح مطلقا، في مقابل إيش؟ هذا القول، في مقابل هذا القول قالوا أنه مباح مطلقا في الصحراء وفي البنيان استقبالا واستدبارا، وهذا مذهب الظاهرية، وقال به عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك وغيرهم. ما حجتهم الذين قالوا بالجواز مطلقا؟ قالوا إن الأدلة متعارضة، ولأجل تعارض الأدلة نرجع إلى إيش؟ إلى الأصل وهو البراءة وهو الإباحة. الأصل هو الإباحة، ما دامت الأدلة تعارضت فالأصل هو الإباحة، فقد يكون في هذه الأدلة نسخ أو أن النهي هذا ليس للتحريم فنرجع إلى الإباحة. القول الثالث في المسألة أن النهي للتحريم لكن ليس على إطلاقه، أن النهي للتحريم لكنه ليس على إطلاقه، ليس مطلقا في البنيان وغير البنيان. فقالوا جمعا بين الأدلة نقول إن أحاديث النهي القولية هذه إيش؟ تشمل الصحراء، وأحاديث الجواز الفعلية إنما وردت في البنيان، إنما وردت في البنيان، حديث ابن عمر ورد في البنيان. فقالوا نجمع بين الأدلة فنجعل أحاديث النهي للصحراء وأحاديث الجواز للبنيان، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد. قال الحافظ في الفتح إنه مذهب الجمهور، وهو مذهب ابن عمر والشعبي، وحجتهم في ذلك، حجتهم في التحريم في الصحراء أو في البنيان عموم أدلة النهي، عموم أدلة النهي التي مر معنا ذكرها، حديث أبي أيوب، حديث سلمان، وحديث أبي هريرة التي في الصحاح. وحجتهم في التفريق بين البنيان والصحراء أولا حديث ابن عمر، حجتهم في التفريق بين البنيان والصحراء أولا حديث ابن عمر المتفق عليه قال رقيت على يوما على بيت حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته أن يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وأيضا مما استدل به على التفريق حديث عائشة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم أي حال قضاء الحاجة فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة حولوا مقعدتي قبل القبلة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه النووي والبصيري في مصباح الزجاجة ولكن هذا الحديث ضعيف منكر ولا يحتج به فقال أحمد عنه إنه مرسل وضعفه البخاري والذهبي قال عنه منكر وهذا هو الصحيح أنه حديث منكر لا يحتج به وفيه علل كثيرة منها جهالة خالد بن أبي الصلت أحد رواة الحديث ومنها الانقطاع بين عراك بن مالك وعائشة الراوي عنها لم يسمع منها وغير ذلك من العلل فالحديث حديث منكر لا يصح الاحتجاج به. طيب ما وجه الشاهد لهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال وقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة ما وجه الشاهد من هذا الحديث ها؟ لكن وين وجه الشاهد ها؟ أي نعم أحسنت المراد بمقعدتي هنا أي الكنيف أو موضع قضاء الحاجة المراد بالمقعدة هنا أي موضع قضاء الحاجة فقال حولوه أي غيروا اتجاهه إلى اتجاه القبلة وهذا يدل على أنه مبني وأنه إيش في بنيان فإذا موضع الشاهد هو قوله حولوا مقعدتي فالمراد بالمقعدة هنا كناية عن موضع قضاء الحاجة وليس هو حولوا مقعدتي يعني الدبر وإنما المقصود به موضع قضاء الحاجة وهذا كناية فقالوا هذا يدل على أنه مبني وهذا يدل على أنه في البنيان هذا وجه الشاهد على افتراض صحة الحديث. وأيضا مما احتجوا به عن مروان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. طبعا هذا من قول ابن عمر ليس فيه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من قول ابن عمر وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره وقال الحافظ إسناده حسن. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع في هذه المسألة أن النهي مطلق في البنيان وغير البنيان استقبالا واستدبارا ولكن قالوا إن النهي هنا للكراهة للتنزيه وليس للتحريم وهو رواية عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة والإمام أحمد له عدة روايات في هذه المسألة واحتجوا على النهي بعموم الأدلة التي احتج بها عامة أهل العلم كحديث أبي أيوب وحديث سلمان وأبي هريرة وغيرها احتجوا بالنهي بعموم الأدلة الدالة من قوله صلى الله عليه وسلم على النهي عن استقبال والاستدبار ولكن قالوا إن النهي الوارد في هذه الأدلة مصروف إلى الكراهة بأي شيء صرف إلى الكراهة قالوا صرف بأحاديث الفعل الدالة على أن النهي إما أن يكون منسوخا أو أنه للكراهة يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها ثم فعله عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة فهذا ليس له إلا احتمالين إما أن يكون نهيه منسوخ واضح أو أنه إيش فيه دلالة على أن نهيه الأول ليس للتحريم وإنما فعله للدلالة على الجواز وأنه للكراهة واضح وقد يكون فعله لحاجة لكن دل على أنه للكراهة وأيهما أولى أن نقول بالنسخ أو نقول بالجمع لا شك أن إعمال الأدلة أولى من إهمالها والجمع أولى من القول بالنسخ والجمع على هذا الوجه قالوا أولى من الجمع بأنه إيش هذا خاص بالصحراء وهذا خاص بالبنيان لأن التفريق بين البنيان والصحراء لا وجه له لأن القبلة قبلة في أي مكان فأنت إذا جلست في غرفة مغلقة واتجهت إلى القبلة تعد متجها إلى القبلة ولو كان يسترك عنها ساتر ولو كنت في صحراء تعد متجها للقبلة فإذا لا وجه للتفريق بين البنيان قالوا ولأجل أنه لا وجه للتفريق بين البنيان والصحراء إذا كيف نجمع قالوا نجمع بأن نقول أدلة النهي القولية تحمل على الكراهة بأدلة الجواز الفعلية ومن أدلة الفعل حديث ابن عمر الذي مر معنا أنه رقى على بيت حفصة، وحديث عائشة أيضا الذي قبل قليل مر معنا حولوا مقعدتي قبل القبلة، وحديث جابر ذكرناه ولكن لم نذكر لفظه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، لاحظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فهذا اللفظ صريح، وهذا أيضا ليس فيه لا بنيان ولا غير بنيان، مطلق واضح، وفيه احتمال النسخ، لكن قلنا الجمع أولى من النسخ، الجمع أولى من النسخ. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد إلا النسائي، أصحاب السنن إلا النسائي، وأخرجه الإمام أحمد، وصححه البخاري وابن السكن، وحسنه البزار والترمذي، والحافظ في التلخيص رد على اعتراضات من اعترض على هذا الحديث وكأنه يميل إلى قبوله وتصحيحه. فالخلاصة أن الحديث حديث صحيح، أن الحديث حديث صحيح. فلذا نخلص من هذه الأقوال الأربعة إلى أن نقول إن القول الأقوى من هذه الأقوال هو هذا القول الأخير، وهو أن النهي للكراهة، ولكن القول الأول أحوط. القول الأول الذي هو قول الجمهور، أو قول الذي رجحه رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم أحوط، لكن هذا القول أقوى، هذا القول من حيث الدليل أقوى الأقوال وأرجاها إلى الرجحان، بأن النهي يحمل على الكراهة. والتفريق بين الصحراء والبنيان بفهم ابن عمر رضي الله عنهما، فنقول هذا فهم ابن عمر حينما فرق بين البنيان والصحراء، يعارضه فهم من؟ فهم أبي أيوب لما قال فقدمنا الشام فرأينا مراحيض بنيت، إذن هذه مبنية، فهم منها أبي أيوب إيش؟ أبو أيوب إيش؟ العموم، أنه لا فرق بين البنيان والصحراء، قال ننحرف عنها ونستغفر الله. فإذا فهم ابن عمر يعارضه فهم أبي أيوب، واضح؟ والعبرة هو بلفظ وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس العبرة بفهم الصحابي ولا بفعله، وإنما العبرة بالدليل الشرعي. لو كان فهم الصحابة كلهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أحد الصحابيين ابن عمر أو أبي أيوب لقلنا به، ولكن لما تعارضت أفهام الصحابة لهذه الأدلة علمنا أن إيش؟ أن النهي هنا لابد أن يحمل على الكراهة، لابد أن يحمل على الكراهة. والقول بالتأثيم مع تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم هذا قول الحقيقة فيه بعد، القول بتأثيم من فعل ذلك وأنه فعل محرما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل ذلك، هذا قول الحقيقة فيه بعد. فالأقرب إعمالا لجميع الأدلة، وأيضا إعمالا للقواعد الشرعية، إعمالا للقواعد الشرعية، أنه إذا تعارض نهيه صلى الله عليه وسلم أو أمره مع فعله حمل الأمر أو النهي هذا على إيش؟ على الاستحباب أو الكراهة، على الاستحباب أو الكراهة. هذا هو الذي جرت به الأدلة الشرعية أو القواعد الشرعية، وجرى به عمل أهل العلم، وهذا هو خلاصة القول في هذه المسألة. هناك كما قلت أقوال في هذه المسألة، يعني ذكرها أهل العلم، لكن كل هذه الأقوال يعني ليست ذات أهمية كبيرة. أهم هذه الأقوال هذه الأربعة، لأنها تقريبا هي أصول الأقوال، هي أصول الأقوال، وترجع إليها بقية الأقوال. هنا بعض الفروع التابعة لهذه المسألة. فرع كره بعض أهل العلم استقبال النيرين الشمس والقمر، وحجتهم في الكراهة أن فيهما من نور الله. طبعا هذا القول قول ضعيف، قول بكراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة قول ضعيف ولا دليل عليه، بل الأدلة بخلاف ذلك. ما هو الدليل؟ نعم، ولكن شرقوا أو غربوا دليل صريح، والشرق والغرب هو مطلع الشمس ومغربها، فما يمكن أن يكون إلا أن يستقبلوا الشمس أو يستدبروها، فهذا لا شك أنه لا حجة لمن قال بذلك. فرع آخر، قال بعض أهل العلم إن النهي أيضا يشمل استقبال بيت المقدس، يشمل استقبال بيت المقدس. حكي هذا القول عن إبراهيم النخعي وابن سيرين، حكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين، واحتجوا أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. وهذا الحديث حديث ضعيف، قال الحافظ في الفتح إنه حديث ضعيف. ويرد عليهم أيضا إيش؟ يرد عليهم حديث من؟ ها؟ حديث ابن عمر، رقيته على بيت حفصة قال فرأيته مستقبل بيت الشام أي بيت المقدس مستدبر الكعبة، فإذا هذا أيضا لا حجة لهم فيه. هنا مسألة فرعية أيضا ذكرها بعض العلم، هل الاستقبال أو استدبار النهي عنه عن أن يستقبل الإنسان القبلة بفرجه مطلقا حتى في غير قضاء الحاجة، يعني بعد قضاء الحاجة لو خلع ملابسه أو في حال الجماع أو غير ذلك، هل يعني ينهى عن استقبال القبلة بالفرج أن يستدبرها بفرجه أو يستقبلها بفرجه؟ قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن النهي خاص إيش بحال قضاء الحاجة فقط، أما ما سوى ذلك فلا يلحق بها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث أولا في تنبيه، الحديث نسبه الحافظ كما هنا إلى عائشة، ولكن هذا وهم منه رحمه الله، في التلخيص نسبه إلى أبي هريرة وهو الصواب، نسبه إلى أبي هريرة وهو الصواب، وهو كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، فالحديث أخرجه إضافة إلى أبي داود أحمد وابن ماجه بلفظ من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل، وفي تمام الحديث فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق الحصين الحبراني، من طريق الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة، عن أبي سعيد عن أبي هريرة، وكذا أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق الحصين عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف. أولا الحصين الحميري ثم الحبراني هذا مجهول، الحصين الحميري الحبراني هذا مجهول، وأبو سعيد المذكور في الإسناد في إسناد أحمد أو في إسناد أبي داود فيه اختلاف، قيل هو الحبراني ويقال له أبو سعد وهذا مجهول، أبو سعيد أو أبو سعد الحبراني هذا أيضا مجهول، وقيل هو أبو سعيد الخير وهو صحابي، قيل هو أبو سعيد الخير وهو صحابي، فهو مختلف في هذا الرجل هل هو أبو سعيد الخير الصحابي أو أبو سعيد الحبراني، والأقرب أنه الأول أبو سعيد الحبراني، لأن الراوي عنه هو الحصين الحبراني، ففي الغالب أنه يكون راويا عن أحد قرابته، وهذا مجهول أبو سعيد الحبراني مجهول، فيكون في الحديث مجهولان الحصين الحبراني وأبو سعيد الحبراني، ولذا فالحديث حديث ضعيف. أما مسائل هذا الحديث فسبق الكلام عليها في عند حديث المغيرة، عند حديث المغيرة تكلمنا عن مسألة التواري عن أعين الناس حال قضاء الحاجة، وقلنا إن التواري عن أعين الناس حال قضاء الحاجة هو السنة ولكن ليس بواجب، هو السنة وهو المعتاد من فعله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بواجب، إنما الواجب في ذلك هو إيش؟ ستر العورة. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر، إن كان المراد به الاستتار أي بمعنى التواري عن أعين الناس فهذا مستحب، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته بقرب حذيفة كما مر معنا في الحديث الصحيح، وإن كان المراد به ستر العورة فهذا واجب بلا خلاف بين أهل العلم، أنه يجب على المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستر عورته، أن يستر عورته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. نعم، هذا الحديث أخرجه كما قال هنا الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، كلهم من طرق عن إسرائيل بن يونس، عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة، عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة، عن أبيه أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها به، خرجه الخمسة وغيرهم من طريق إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط، وفي لفظ إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال غفرانك. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، كلهم ثقات ما عدا يوسف هذا يعني الراجح فيه أنه ثقة، لكن قال عنه الحافظ أنه مقبول. فإسرائيل بن يونس هذا ثقة أخرج له الجماعة، ويوسف هو ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، جده هو أبو موسى الأشعري، وثقه الحاكم والعجلي، وذكره كذلك ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ إنه مقبول، وقال الحافظ إنه مقبول. والحافظ إذا قال مقبول يذكره في الغالب في الراوي الذي لم يرد فيه تجريح، وأحيانا لم يرد فيه جرح ولا تعديل. فهذا الرجل وثقه جماعة من الحفاظ أو من أهل العلم، فالأقرب الله أعلم أنه ثقة ولم يذكر بجرح، ولم يذكر بجرح، فبما أنه وثق ولم يذكر بجرح فالأقرب أنه ثقة، وخصوصا أن حديثه أيضا ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة. وقال الذهبي عنه إنه ثقة، قال الذهبي بالكاشف إنه ثقة. وأبوه الذي في الإسناد هو يروي عن أبيه، أبوه هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري من كبار التابعين، قيل اسمه عامر، وهو ثقة أيضا أخرج له الجماعة. وهذا الإسناد تفرد به إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة، وتفرد به يوسف عن أبيه أبي بردة، وتفرد به أبو بردة عن عائشة، وقد ثبت سماعه منها، وقد ثبت سماعه منها. قال الحافظ حديث حسن صحيح، قال الحافظ حديث حسن صحيح، وكذا صححه أبو حاتم في العلل، وكذا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، وكذا صححه النووي والبيهقي وابن دقيق العيد، وحسنه السخاوي. فالخلاصة أن الحديث صحيح وإسناده جيد، الحديث صحيح وإسناده جيد، لأجل الكلام الذي في يوسف والتفرد الواقع في الإسناد، لكن على كل صححه هذا الجمع من أهل العلم. نأتي إلى مسائل هذا الحديث وهو الحديث الأخير معنا. الحديث فيه مشروعية أن يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء غفرانك، فيه مشروعية أن يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء غفرانك. هذا الدعاء في حال الخروج من الخلاء هو أصح شيء ورد في هذا الباب، كما قال أبو حاتم الرازي أصح شيء فيه حديث عائشة، أصح شيء فيه أي في هذا الباب حديث عائشة. ومعنى غفرانك أي أطلب مغفرتك، غفرانك مثل سبحانك على وزنها، أي أطلب مغفرتك. وقيل في سبب طلب المغفرة بعد الخروج من الخلاء إما أنه استغفار عن ترك ذكر الله في ذلك الوقت، أو أنه استغفار عن التقصير والعجز عن شكر هذه النعمة. وأقول لعل كلا الأمرين وارد، كلا الأمرين لا يبعد أن يكون مقصودا، لا يبعد أن يكون مقصودا. هنا فائدة، وردت أذكار غير هذا الذكر في حال الخروج من الخلاء، ولكن كلها ضعيفة، فكل ذكر يمر بك في حال يقال بعد الخروج من الخلاء كله ضعيف ما عدا حديث عائشة غفرانك، كل حديث يمر بك فهو ضعيف ما عدا حديث عائشة في قوله غفرانك. ومن هذه الأحاديث حديث أنس عند ابن ماجة بلفظ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا حديث ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو متفق على ضعفه، وجاء بلفظه هذا الحديث من حديث أبي ذر عند ابن السني بسند أيضا ضعيف، قال الدارقطني إنه حديث غير محفوظ، حديث أبي ذر بنفس هذا اللفظ عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، قال الدارقطني إنه حديث غير محفوظ.